يتلوها على مستمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن الخولي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر الشيخ سليم مركز طنطا ومحافظة الغربي. ندعو له بالتوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصالحين من عبادكم وإمائكم من ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء تحفنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم يكاد زيتها يضيء أذن الله أن ترفع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال تقرب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب والله وهكذا يا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا خاشعين في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، قد تلاها على مستمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن الخولي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بكفر الشيخ سليم مركز طنطا محافظة الغربية. مقدر الصوت ومخ